يزدكم ويمتعكم متاعا حسنا. فاللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أوزعنا شكر نعمتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن أكثرنا أدرك هذه البلاد المباركة وهي تنعم بنعمة الاتحاد والوحدة والأمن والأمان والخير والبركة، ولم يشاهد التفرق والشتات والجوع والخوف والحروب والدماء. ومن أدرك ذلك أو تعلمه علم قدر النعمة التي نعيشها الآن، وعلم أن التفريط في ذلك هلاك. ولذلك من أقوال إمامنا زايد عليه رحمة الله: إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأعز ما في وجودي، ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط به أو التهاون نحو مستقبله. وكان يقول رحمه الله: إن الاتحاد هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا وحماية مقدراتنا وتوفير الحياة الأفضل لمواطنينا، بما يكفل مواجهة الأطماع التي تحيط بنا من كل القوى المتصارعة. وكان يقول رحمه الله: إذا كنا في هذه الدولة نستقل سفينة واحدة هي سفينة الاتحاد، فعلينا جميعا أن نعمل على تحقيق سلامتها حتى تستمر مسيرتها وتصل إلى بر الأمان. ولا يجوز أن نسمح بأي تهاون يعوق هذه المسيرة، لأن نجاة هذه نجاة لنا. وإذا فرض أن هناك من يحاول إتلاف هذه السفينة فهل نسكت على ذلك؟ أبدا لا بالطبع، لأنها إذا غرقت فلا أحد يضمن السلام لنا. فنحن ولله الحمد نجني ثمار هذا الغرس المبارك، وقد لا نستشعر عظم الخير والنعم التي نحن فيها. والنعم أيها الأفاضل إنما يغيرها أهلها ويفسدها أصحابها. وقد قال ربنا جل في علا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ألا وإن أهم أسباب المحافظة على ما نحن فيه القيام بطاعة الله وبعبادته وترك معصيته. فإقامة الدين إصلاح أصل الاجتماع، ثم ذكر هذه النعمة وشكرها وسنة ربنا في النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. قال الجريري رحمه الله: إنه كان يقال من الشكر تعداد النعم، التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. قال ابن الحواري رحمه الله: جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة يتذاكران النعم. قال: فجعل سفيان يقول: فعل الله بنا كذا، أنعم الله علينا بكذا، حتى أصبحا. ثم لزوم الجماعة والالتفاف حول الأئمة ومعرفة حقوق الولاة وأدائها وتعلم السنة في ذلك ومعرفة حقوق الوطن، وهذا يقتضي الحذر من التجمعات السرية والتحزبات البدعية والأفكار المنحرفة الخارجية، ثم الابتعاد عن الفتن وإبعادها عن البلاد، فالفتن تجتنب ولا تجتلب، ألا وإن مما تجدر الإشارة إليه ودولتنا تحيي ذكر اتحادها واجتماعها وتجدد مقومات الاتحاد والألفة بينها، حيث تتجسد معاني الاتحاد والمحبة لوطننا وولاة أمرنا، أن ننبه على بعض المخالفات التي تصاحب ذلك مما تنافي الولاء وصدق المحبة، فقد تظهر مسيرات تخالف الأنظمة وتخالف القوانين، ويداخلها ما يعارض الدين القوي من الاختلاط المحرم والتبرج المحرم، فالنعم أيها الناس لا تقابل إلا بالشكر والطاعة، ومن خالف هذا فقد سعى في زوالها، فحذاري حذاري من أسباب زوال النعم. ومن ذلك أيضا ما يحصل من أذية برفع الأصوات وقطع للطرقات وتعطير للمصالح والحاجات، هذا لا يقره ديننا ولا يرضاه نظامنا، فلا ضرر ولا ضرار، وإنما محبة واستقرار وتعاون بالليل والنهار، بهذا يظهر الولاء الحق وتدرى الفتن ويحافظ على نعمة الأمن ويزداد الترابط وتتجلى معاني الوحدة والجماعة. فالغلو مذموم والمخالفة نقص. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم اجعل بلدنا آمنا مستقرا وأرزاقنا دارة دائمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وشيخنا الشيخ خليفة بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكله بعنايتك، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأيده بنائبه ولي عهده وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاتنا لمرضاتك، اللهم وفق جميع ولاتنا لمرضاتك، اللهم وفق جميع ولاتنا لمرضاتك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة واجزهم عنا خير الجزاء، وارفعهم في الآخرة كما رفعتهم في الدنيا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له خبره وافسح له فيه، واجزه عنا خير الجزاء، وارفع درجاته واجمعنا به في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابته أجمعين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.